واشهد ان لا اله الا الله اصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم سيدنا محمدا فمحمد خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود يا رب. ومما زادني شرفا وقدرا وقدت بأخمصي أثر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله حياه ربه اعظم تحية فقال له السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ورد على ربه السلام اعظم ادبا واداء فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سيدي ابا قاسم يا رسول الله فتعاقب الايام في دورانها وترد كل جديدة لمواتي وضياك يصدر كل يوم نوره ويزيد في الاشراق والنفحات صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت المزارم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيده ألم يجدك يتيما فآوى مع الدرس الخامس والستين والمئة انتقل بحضراتكم الان الى بيت الحبيب المصطفى اشرق النور في العالم اشرق النور في العوالم لما بشرتها باحمد الانباء جاء للناس والسرائر فرضا لم يؤلف شتاتهن لواء وحمى الله مستباح وشرعه والحق والصواب رعاه ولجبريل جيءة وذهاب وهبوط الى السماء وارتقاء تلك آي فرقان ارسلها الله ضياء يهدي بها من يشاء نسخت سنة النبيين والرسل كما ينسخ الضياء الضياء معاشر السادة الاعزاء وهكذا ينزل النبي من بطن امه يتلفت ذات اليمين وذات الشمال فيجد اباه تحت اطباق الضرى ولد يتيما حتى لا يقول ابي ابي وانما يقول ربي ربي حتى لا يقول ابي ابي وانما يقول ربي ربي الله ربي الله ربي لا اريد سواه هل في الوجود حقيقة الا هو جاء في المرافع الى مكة تلتمس المرضعات تلتمس الاطفال

من فالموت يكفيه، ومن اراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن لم يكفه شيء من هذا فان الله تكفيه. يا محمد كن رجلا، وجاء الموت فصفر في القضية فصلا لا استئناف فيه ولا مقض. اتى امر الله، اتى امر الله وماتت آمنة، ماتت آمنة في بطن الصحراء، وذهبت الى حيث يذهب الناس جميعا، وقامت فرسة جاريتها ومعها اليتيم محمد فحصر لها في بطن الصحراء، ووضع الجسد النبيل تحت صباع التراب، وغال التراب على اعظم بطن انجب عظم مخلوق عرفه العالم. الى رحمة الله يا آمنة، لك الله يا محمد. والقى محمد نظرات الوداع على قبر حفر في الطريق، وعاد، عاد يتقلب على بساط اليتم، كلما اوشك البساط ان ينثوي امتد من جديد. عاد الى جده عبد المطلب وهو يقول لجاريته بركته، يا بركته انت امي بعد امي، انت امي بعد امي. ولما بلغ 8 سنوات مات جده عبد المطلب، سقط له عمه ابو طالب. ولما بلغ 13 عاما خرج يأكل لقمة عيشه بكد اليمين وعرق الجبين. معاشر السادة الاعزاء، اذا ضمنا لقاء بمشيئة الله فسوف نتابع المسيرة مع حبيب قلوبنا، سنتابعها مع الايام، مع ايام عاشها في جد وعاشها في يتم. سيدي يا رسول الله، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. هنا مدركة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين، اخ الاسلام. اذا سألت العالم من عرشه الى فرشه، ومن سمائه الى ارضه، وقلت له: من خالقك؟

وكل ما في الكون من صنعته. مصانع. مصانع دائرة. شمس تمتك بالطاقة. ومع ذلك لم يأتك جبريل اول كل شهر يطلب منك عداد الشمس. ويقول لك ان الشمس قد عدت بكذا. ماء سلسبيل نشربه. ومع ذلك لم يأتك ميكائيل يحاسبك على الماء الذي تشربه. ليل ننام فيه. ومع ذلك لم يأتي إسرافيل ليحاسبك على عداد نعمة النوم. نعمة النوم. وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصاها. إن الإنسان لظلوم كفار. معاشر السادة. معاشر السادة. إن الذين قالوا إن الأمة تمر بأزمة اقتصادية قد حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء. الأمة لا تمر بأزمة مالية إنما تمر بأزمة أخلاقية. الأزمة التي نعانيها أزمة أخلاقية. أزمة ضميرية. أزمة. ولا يمكن لأمة أن تنهزم في مجال عسكري أو اقتصادي إلا إذا حزمت أولا في ميدان الأخلاق. في ميدان الأخلاق. الضمير. ضمير المقاول. ضمير الذي غشها وأخذ حديدها وأسمنتها. الضمير. الضمير. إن أجهزة الإعلام تقوم بدور خطير في هضم الضمير. أسمعتم هذا الحادث؟ عنده 8 سنوات. خلق نفسه بحبل الستارة. شنق نفسه. لماذا? لماذا? طفل عنده 8 سنوات. يشنق نفسه بحبل الستارة. نعم. اراد ان يقلد هيتشي كوك. الممثل الامريكي. صاحب الغابة. اراد الطفل ان يمثله. فخلق نفسه لانه لم يكن له في رسول الله اسوة انما كان له في هيتشي كوك. ثماني سنوات. والى الذين ينادون بالتقشف اقول لهم لن يكون هناك استجابة الا اذا كان هناك صدق في القدوة. صدق في القدوة. فكما كتب بالامس انه مطلوب استيراد 100 طن من التفاح. اين التقشف واكل التفاح? من الذي يأكل التفاح? ان احدنا اذا شم رائحة التفاح يقترب من صندوقه رويضا رويدا ويغسل الفاكهية ثم يقول لصندوق التفاح السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى. من الذي يأكل التفاح? اين التقشف? من بعثة تسافر الى فرنسا. لماذا? لتأتي بطائرات الميراج? لا. لتأتينا بعمل الكتروني? لا. انما تذهب موفودة من مدير التلفزيون لتطرق الديكور الخاص بالتلفزيون الملون. التلفزيون الملون الذي يتكلف 15 مليونا من الجنيهات ديكور. اقولها بحق، لا يمكن ان يكون هناك صدق في المناداة الا اذا سرنا وراء محمد رسول الله. دخل عليه عمر بن الخطاب ذات يوم وهو نائم على حصير قد تلي، وقد اثر الحصير في صفحة جسده الشريف محمد. محمد ينام على حصير بالغ بالغ ثمره ممزق، الحصير اثر في جسد محمد الذي عرضت عليه الجبال نفسها لتكون له ذهبا وفضة، فأبى وقال يا رب أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. الله، القدوة، القدوة والقيادة والعبادة والمصحف والسلام والإسلام. أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. وروضته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الحصن. حصير، حصير بالغ، لماذا لم يقبل عرض الجبال؟ لماذا لم يملأ الخزائن بالأموال حتى يكون فيه الأسوة لبلال وعمار وخطاب وسلمان؟ ووقف عمر عملاق الإسلام يبكي وهو ينظر إلى جسد رسول الله يبكي. جبار الجاهلية وعملاق الإسلام وفاروق هذه الأمة عمر يبكي، وينظر إليه السيد الجليل محمد. ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ ما يبكيك؟ ما يبكيك يا عمر؟ فيقول عمر: يا رسول الله، ملوك الروم والفرس تنام على الحرير وتلبس الذهب، وانت يا صفوة خلق الله تنام على الارض. قدوة، اسوة. فيقول له الحبيب رافع لواء التوحيد: يا عمر، افي شك انت من قضاء الله؟ الا يكفينا ان تكون لهم الدنيا الفانية ولنا الاخرة الباقية؟ لا اله الا الله. هكذا ارادها، هكذا ارادها. لن يكون هناك صدق الا اذا كانت هناك قدوة، الا اذا كانت هناك قدوة. واين التقشف من نداء ينادي بوضع مشروع لبناء الاوبرا، لاعادة بناء الاوبرا؟ اسمعوا الى فاطمة بنت محمد، اسمعوها، اسمعوها.

فانا بدخل دين الله من غير ان استشير ابي. وحد الله وحد الله ولا اله الا الله. اجلس يا علي، قال له بستحلفك بالله. طيب، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فخلع عمامته الشريفة وألبسها عليا، وأخرج سيفه وأعطاه عليا، وقبل عليا في جبينه، وقال لله: يا ربي لقد ذهب حمزة يوم أحد فلا تأخذ عليا هذا اليوم. يعني حمزة رحمه قليل عالم النهاردة. ونزل سيدنا علي الراجل المفتري راكب الفرس، وبعدين عمرو بن عبد الود كان رجلا حديث القلب جبارا حميدا، لدرجة ان نساء قريش كن يخفن الاطفال بذكر اسم ذلك الرجل. لما العيل يعيط بالليل امه كانت تقول له: هتنام ولا اجيب لك عمرو بن عبد الود؟ الواد يكش ملك على طول، زي في ايامنا دي اسمه رجل مسلوخه، ابو غراره، ابو شوال، ابو طبالي، البلاوي اللي احنا تربينا عليها. رخر الواحد يقعد يقول لك في عفاريت. ايوه في عفاريت، بس انت بتسال السؤال ده ليه؟ يقول لك: اصل لما بمشي بالليل ده بلاقي حاجه بتجري وراي. ابدا مش حاجه بتجري وراك، انت اللي بتجري ورا نفسك، لانك انت اتربيت على الكوك وانت صغير. فيبقى ماشي لا حته خلاء يطلع يجري، يلاقي النخيل بيهتز بالليل في ضوء القمر يقول لك العفاريت بتجري وهو ظل النخيل. اتربينا احنا على المساله دي، ولذلك النهارده العيل ما يقدرش يروح دكتور ميه لوحده، لابد اول ما يبقى من نص الليل يقوم يابا اروح معاه دكتور ميه. فيه ايه يا ابني؟ يبقى الواحد مرات الطفله من ورا الفلوس يقول له ايه؟ ده الجن هو اللي بيفتح. تبقى هي مؤلفه المفتاح. جن ايه؟ هو جن برضه، بس جن من الجن مش من الجن. وحد الله ولا اله الا الله. ولذلك واحد حضر فرح واحد، وكان راجل عالم، حضر حفلة الزفاف، وبعدين الفجر بص لها العريس نازل يصلي الفجر، قال له: يا ابني ايه حكايتك؟ قال له: الشيخ الست عليها اسياد لك تدخل. امها مصريه، قالت له: اقول ان انا عليا اسياد عشان ايه؟ تربى في الشيخ يقول له: عايز ثلاجه، عايز تلفزيون، تطلب المطالب بتاعتها باسم الشيخ. اسياد ايه يا ابني؟ قال له: كل ما اجي يا ابني الصوت يتغير وتقول لي انا الشيخ سيد. مدد يا سيدي. شوف البكش المصري، شوف المصائب اللي احنا عايشين فيها. وبعدين قال له: اعمل ايه يا شيخ؟ قال له: ابدا يا ابني، اتوكل على الله ويكون معاك خرزانه سويسي، وحوش ما تضربهاش، بس افرض الخرزانه كده في الاوضه. الخرزانه لما الواحد يضربها في الهواء بتعمل صوت في السياح. فالراجل قال: وبعدين شيخ سيد مين يا اخويا؟ انا وانا متجوز سيد؟ انا متجوز الوقت. الصوت يتغير، وهم عندهم المقدرة على تغيير الصوت، يعني ممكن تعمل نزيد الرحانة وتعمل بشارة وكيل في نفس الوقت، مفيش حاجة أبدا. فالراجل جاب الخرزانة وحينزل، قالت له: أنا معروف على زينب. قال لها: أنا ماليش دعوة بزينب، أنا بضرب الشيخ سيد. خد والله العظيم ده نزينة. إيه ده أهو؟ يعني الشيخ سيد راح فين؟ مفيش حاجة اسمها سيد. أمال مين قايل لك خد الزينب؟ قالت أمي. خلاص. ده الشيخ سيد، ما هو الشيخ سيد ده عفريت وخرزانة. ما دام يبقى في واحد سيد يبقى في واحد خرزان، اضرب خرزان خلاص. كل الشيخ كله ماشي. عفريت اللي حد البني ادم؟ عفريت ايه اللي هيلبس بني ادم؟ ده بني ادم يلبس عفاريت سليمان كلها. ده بني ادم النهارده بلوه من البلاوي اللي سيحها. انت ما شفتش ايه اللي حصل في العيد الكبير؟ واحد عنده خروف مربيه فوق السطوح عشان يذبحه في العيد بساس الدور، وبعدين طلع الحرامي كتف الخروف ونازل، وهو نازل شايل الخروف قبل واحد من السكان طالع، فهو خاف ان يكون ده صاحب الخروف. يقوم الحرامي يقول ايه: اما ناس ما بيفهموش، من امتى بيعرفوا اكل الضاني؟ انا عايز اشتري ب 12 جنيه، خروف انت ب 12 جنيه؟ الحرام يعمل يعني نفسه بياع. فالراجل الساكن قال له ابني تبيعه، قال له بيع بكام؟ قال له بخمستاشر جنيه. قال والله ربحك اتفضل الخمستاشر جنيه. صاحب الساكن خدوا الخروف وطلعه فوق السطوح عشان يحط له البرسيم. اصحاب الخروف المصريين طلعوا بالبرسيم اللي اشتراه دلوقتي، طلع بالبرسيم. الولد بتاعنا وانا ولد بتاعك، مين اللي رسم الرسمه دي؟ الجن ما يعرفش يرسم رسم زي كده. الجن يغلط ويسقط في حسب رسمه بالشكل ده. انما بني ادم النهارده، بني ادم النهارده عنده من الحيل ما عنده. فما فيش عفريت يلبس بني ادم. تيجي المدام تقول لك انا عايز اعمل زار لان شمهورك بيجي عليا كل سنه. كلام صار. زار ايه؟ زار ايه؟ وبعدين يجي الشيخ يقول لها عايزين نفتح حمامه سودة ونجيب زير فار يتيم وديك رومي يكون ابوهم يتجوز ورمه. انت كلام ايه؟ وبعدين هذا قال ديك الرومي، هذا ديك الرومي يا غلبان يا اللي النهار ما بتدخل لك نص كيلو لحمه راس 40 سنت من مولد النبي، بتعمل بتسك الباب بتلازم من حديد عشان منع تجول القطط. هات يا اخوي، هات يا غلبان. ويجي الشيخ بسلامه الشيخ حكريت ينتج الحمامه السيدة والبيضة ومش هيخلي. كل دي خرافات، كل دي خرافات لا اصل لها في الاسلام. انما ايه اللي في الاسلام؟ لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. شوف الكلام، لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وانا بقول ان اي عفريت في الدنيا تحرقه آية الكرسي حرقا. اي عفريت آية الكرسي، آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي كل شيء انتهى. ما انتش حافظ آية الكرسي، اقرا الفتحة وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. دواء الشياطين القرآن. ما دام فيه قرآن يبقى لا شياطين. ده انت بمجرد ما تدخل بيتك وتقول السلام عليكم ورحمة الله، الشيطان يقول لي زمايله لا مبيت لكم عند هذا الرجل. خلاص لانك فجرت قنبله شين فيه شديد الانفجار، الشيطان على طول يبلغ فراغ. تقعد تاكل تقول بسم الله، الشيطان يقول لي اللي معاه لا عشاء لكم عند هذا الرجل. قلت انه ماشي خلاص لان الله ذكر. واريد ان اقول ان ذكر الله لا يكون الا باسماء الله الحسنى، الا باسماء الله الحسنى. انما اللي يجي يقول لك كدن كدن كركدن ده ده ده همسا همسا لمسا لمسا، ده شغل صحرة. جاي لي واحد مهندس في اللاسلكي راجل عظيم من مدة اسبوعين بيقول لي فيه ارواح شريرة مطرداني. ايه ارواح شريرة مطرداني؟ فيه ايه؟ قلت له انت بتذكر الله بايه؟ قال لي انا واصل على واحد واداني اسم من اسماء الله اذكر بيه. انا الاسم مش عارف انطقه كويس، يعني اللي فات اهو بقاله اسبوعين بذاكر فيه مش عارف انطقه كويس. فعارفين بيقول له اذكر الله بايه؟ اهض من كسف حله رويا نص، اهض من كسف حله رويا نص. والله والله يا اخوانا على كتبته في ورقه عشان ما انساهوش. يعني انا حفظت جبهه للضرب كان اسهل من الاسم ده. سمعت للطلع على حبيب النبي محمد؟ خد بالك وسمع للطلع على الحبيب. خد بالك من البلاوي اللي الشباب واقع فيها. ربنا بيقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وغر الذين يلحدون في اسمائه. اسماء الله الحسنى كم يا رسول الله؟ قال النبي ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. كده اهو. شوف النبي بيقول ايه؟ شوف النبي بيقول ان لله 99 اسما، ومش سكتة لا مئة الا واحدة. عشان كمان يحدد العدد اكثر. المئة الا واحدة. من احصاها يعني من حفظها وعمل بها دخل الجنة. وبعدين اسماء الله معروفة ومحفوظة ومنصوص عليها. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. لغايه ما تذكر الاسماء اللي وردت في نص حديث رسول الله القابض الضابط الرافع الخافض الواجد الماجد الواحد المعز المذل وهكذا معروفين. اذا غير هذه الاسماء ماهوش من اسماء الله الحسنى. قلت له طيب انت بتذكر بالاسم ده ازاي؟ اللي هي كسأ اعتم كسق حل عروي نص. قلتها كم مرة يا باش مهندس؟ قال لي 200,000 مرة. يا ابني ده الاسماء دي من ذكر الله دي اسماء بتحضر شياطين. ما هو شياطين لها حاجات مخصوصة. لما الساحر بيحب يستخدم شيطان سفلي بيقعد يذكر له الاسماء اللي زي دي يلاقي الشيطان حضر يقول له ليه لازمك ايه؟ يقول له لازمني كذا وكذا. ولذلك انت تستغرب لما تروح لواحد ساحر لا قدر الله يقول لك انت جاي عشان خاطر انسرق من الدولاب بتاعك راديو ترانزستور. انت تستغرب ايه اللي عرف ام عفيفه بالحكايه دي؟ ده ام عفيفه الشمس وانا ساكن في الشرابيه ولا في ماشي. ايش عرف ام عفيف؟ ابدا انك تستخدم شيطان. الشيطان بيتصل بالقرين بتاعك. النبي بيقول ما من احد الا وتتوكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قرينه من الجن يامر بالشر، قرينه من الملائكه يامر بالخير. قالت الصحابه حتى انت يا رسول الله انت لك برضه قريب من الجن وقريب من الملائكة. قال حتى انا الا ان الله عانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير. حديث صحيح.